هل الحجر الذي في القدس يتعلق بالقضاء كما يدعون؟ لا صحراء القضاء يقولون العلم انها طرف جبل ولا لها اصل في الارض، طرف جبل غير معلق، وطرف جبل مقيم في الارض ثابت في الارض.